وسبحان الله بكرة وأصيلا. سبحان الله، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. سبحان أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذرية سيدنا محمد، وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا ولا محروما إلا أطعمت، ولا يتيما إلا كفلت. اللهم لا تجعل فينا عاصيا إلا هديت، ولا شقيا إلا رددت. اللهم اجعل وعيد وصل للأرحام يا كريم.